يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقلنا إن الذكر معناه إعادة معلومة كانت موجودة إلى بؤرة الشعور وقد كانت في حاشية الشعور، لأننا قلنا قديما أن العقل خلقه الله ليستقبل بالإدراكات المعلومات، ولذلك قال الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فكأن خلق السمع والأبصار وهما عمدة الحواس لنستفيد ما لم نكن نعلمه حين نزلنا من بطون أمهاتنا، من بطون لا تعلمون شيئا. إذن دي وسائل العلم، فوسائل العلم إذن هي الحواس التي تدرك الأشياء، فإذا ما أدركت الأشياء صعدت الأشياء إلى العقل فاختار بدائل الخير وفضلها في معلوماته، ثم تسقط هذه من العقل إلى القلب لتستقر عقائد لا تطفو لتناقش من جديد. ساعة تستقبل الحواس الشيء يظن بعض الناس أن الناس يختلفون ذكاء وبلادة، لأن واحد يعرف من مرة وواحد يعرف من مرتين وواحد يعرف من ثلاثة وواحد يقعد يكرر 20 مرة ولا يعرفش. لا، العقل كالفوتوغرافيا ياخد من مرة واحدة، بس المهم أن يكون العقل فارغا وقت التقاط المحسوسة من غيرها، لأن بؤرة الشعور ما تسعش إلا فكرة واحدة، فإذا كانت مفهومة فكرة تانية ما تاخدش. إذن فأنت تكرر ليه؟ مش لأن ذهنك ما تاخدش إلا مرة واحدة إلا بكذا مرة، لا، لأن ذهنك بؤرة الشعور كانت مشغولة بحاجة تانية. واحنا زي ما قلنا هي برضو ما جعل الله لرجل ما فيش حاجة التقاطين. اذا المهم الذكي يعمل ايه؟ اذا كان بصدد شيء لا يفكر في شيء غيره تقوم تلتقط مرة واحدة. اما انا بقعد اكرر ليه؟ مرة واثنين وثلاثة، قال لك بتصادف مرة يكون بؤرة الشعور بتاعتك خالية، ولذلك لما تقعد ما تحتاجش كتير يقول لك انت بالك مشغول بايه؟ انت بالك راح فين؟ انت سايبني انت سرحان. الله، اما المدرس هو ما يفهمش يقول انت سرحان مني في ايه؟ رايح فين؟ ولذلك المدرس الموفق هو الذي يستطيع ان يجذب التلاميذ الى لسانه بحيث لا يجعل شيئا اخر يشغل فكرهم عما يقول. يوم يعرفه، وذا يتأتى إذا كان المدرس يستطيع أن يتلطف مع التلاميذ ويسحبهم كده من إيه؟ من أفكارهم اللي برة. إنما لما الأستاذ ما يكونش عنده القدرة دي يقوم التلميذ يبقى قاعد قدامه وشارح في حاجة تانية، هنعمل إيه النهاردة؟ هناكل إيه؟ هنقابل مين؟ مين اللي قابلني أنا؟ وهو عمال يهبهب ولا حد إيه؟ إذا لباسة المدرس إنه يعمل إيه؟ يجذب انتباه التلاميذ. وكيف يجذب انتباه التلاميذ؟ يقول ما يقعدش يصعد العلم كده صار كل حاجه يقول دي فاهمين انا قلت ايه المره دي، انت انا قلت ايه، يقوم كل واحد يتوقع انه هينسئ، يقوم يقعد مترتب عشان يمكن ينسئ لازم يبقى يعرف. ولذلك احنا قلنا زمان اذا جه طالب وداخل الامتحان فواحد زميله قال له ده في سؤال من الحته الفلانيه جاي، يقول ما كانش ذاكرها، يقول يوم يخطف فيه كتاب من واحد ويفتح الصفحة ويشوف الحتة دي ما كانش عارفها، وهو طلع السلم في الامتحان كده يقول يوم يجب، وبعدين يدخل الامتحان يلاقي الايه السؤال ده ايه اللي يعمله، يروح نفسه زي ما عمل. ليه؟ لان الفرصة ضيقة، مش هينشغل في الوقت ده يقول انا هاكل ايه ولا اشرب ايه ولا كنت فين، لان الفرصة ايه. اذا عقله كله ايه موجود فيه، يبقى اذا العقل بيستنبط من مرة ايه، من مرة وايه، من مرة واحدة. بعد كده بعد ما خدها تتنقل المعلومة في حاشية الشعور، تيجي معلومة تانية، تيجي معلومة ايه ثالثة، تيجي معلومة رابعة، اللي في حاشية الشعور دي تفضل مخزونة عندك. وشوف بقى عظمة الخالق اللي يخلق حتة قد كده ومستوعبة كل المعلومات اللي ليك من اول ما فكرت ومن اول ما عرفت الى ان تموت، وبحيث اذا لقيت ذهنك كده وجبت الدين اللي مش عارف اللي فات ومن 20 سنة افتكرتها وكانت ايه المقدة ادي التركيبة. احنا قلب نستعجب ما يجيبوا شريط قد كده ويخلوا فيه حلقة ولا حلقات، قال ايه شوف الذهن ليه، شوف ذهن العيل الصغير اللي لسه فيه 6 سنين وسبع سنين كيف حفظ القرآن قد ايه دي. طب شوفوا ان كان بينكتب يعود قد ايه عشان يبقى ينكتب، مسألة صعبة اوي. قال لك لا، والقرآن بس مش حفظ، مش مثلا كده، لا القرآن ملائكة حروف فيه، ملائكة كل حرف له ايه، له ملك، والملك يحب من يوده. فاذا كنت على صلة تقرا القرآن كتير يبقى بتود الملائكة، ساعة ما تود الملائكة وتبتدي تصعي كل ملك يفرح يترص لك. ولذلك اما كنتش على ود مع القرآن يسيبك. احنا واحنا طلبة صغيرين حافظين مطالعة وحافظين محفوظات ولا لا، ونفضل دلوقتي حافظين. طب انت اقرا اي آية ولا اي سورة وسيبها شهر ما تفتكرهاش. ولذلك حذرنا رسول الله وقال تعهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها. ساعة الجمل من دون ما ينحل من القلب بتاعه يشرب. إذا القرآن ود، مش عمال كده، ده ود بدليل انك انت ان اكملت شوية ما تفتكرش حاجة خالص، هات احفظ الحفظة وخليه يقعد شهر ما يقراش يجي يتلخبط. طب تعالى حاجة تانية، خليك وانت بتقرا كده تقعد تفكر في معنى آية، تروح طايحة منك الحكاية لحد ما تقعد تاني تعيدها وتقولها من غير تقعد تيجي الآية ويا بعض ملائكة ايه. فاذا الذكر معناها ايه؟ استدعاء معلومة من حاشية الشعور كانت موجودة قبل في بؤرة الشعور. فايه طب نذكر الله يعني ايه بقى؟ قال لك لان ربنا جه في بؤرة الشعور قبل ان تكون انسانا وانت ذرة. قال لك ألست بربكم؟ افتكر بقى، اوعى تنسى دي ابدا، كل كده ما تفكرها. وتفكرها ازاي؟ أعدها على لسانك كثيرا بكرة وأصيلة عشان ما تنساش الحكاية دي أبدا، وسبح حين تذكره نزهه. ليه؟ قال لك لأن تنزيهه هو السيادة لك أنت، لما تسبحه وتنزهه نزه ذاته ليست كالذوات، نزه صفاته ليست كالصفات، نزه أفعاله ليست كالأفعال. والتنزيه ده لمصلحتك انت. ليه؟ علشان لما يبقاش حد في الكون والوجود زيه يبقى الكل تحته عدل. ولذلك حتى الريف يقول لك ايه؟ اللي مالوش كبير بيشتري له كبير. ليه؟ علشان لما يبقى كبير عليا وكبير على غير كلمته تنفض عليا وعلى ده وعلى ده وعلى ده. اذا فالكبرياء وعظمة الله هي دي النعمة. كبرياء الله وعظمته لحد ذاته يا دي النعمة اللي دي نعمة النعم انه ايه؟ قال اذا واذا سبحته ونزهته عن وجود نبيد له في ذات او صفات او افعال فساعة التسبيح احمد ربنا انه منزه، احمد الله لانه منزه، لان لو في حد دايه ممكن يعاك ربنا يقول لك لا نعجي. لا ما فيش، يقول ما تخافش انت كلكم سواء بالنسبه لله. فمن عظمته انه متكبر، حد ازاي من عظمته انه ملوش سبيل، يبقى كلامه نافذ ولا مش نافذ، يبقى لمصلحتي ولا مش مهم، يبقى لمصلحته، خصوصا ان الخلق بالنسبه له ايه سواء، لم يتخذ صاحبه ولا ولدا. وقلنا بقى ان الله مسبح في ذاته قبل ان يخلق من يسبح، تسبح لازم له. وذلك قلنا في استهلالات الصور ابتدات بايه، سبحان الذي اسرى بعبده، كان هو سبحانه من قبل ما يخلق من يسبح. فلما خلق سبحت السماوات والارض، وهل سبحت مره وانقطع تسبيحها؟ قال لك لا، تسبح، لا تزال تسبح. فاذا كان الله مسبح قبل ان يخلق من يسبح، وسبح حين خلق، ولا يزال من سبح يسبح الى الان، فلا تكن ايها الانسان المكرم متخلفا في التسبيح. فجاءت اخر سوره وقالت سبح اسم ربك الاعلى. وكيف لا يسبح ونسبحه بحمده ونحمده اللي هو ما فيش حاجه دايما؟ قال لك ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقبل ان يخلقهم رتب غاياته، مش خلق كده وانا اعمل انتوا الغايه، لا، ده قبل خلق. ومعنى الخلق ايه؟ ايجاد على تقدير لغايه، ادي الخلق معناه ايجاد إيه؟ على تقدير لغايه. وما دام خلق قبل ما يخلقك ايها الانسان اللي هيكلفك، خلق لك قبل ان يخلقك، يعني الامور اللي هتخدمك في حياتك اتخلقت قبلك وانت طرأت عليها، مش خلقناك وبعدين خلقنا لك، لا، ده احنا خلقنا لك الاول وخلقناك، ومش بمجرد ما خلقناك اصطدناك في مصيادة التكليف وكلفناك، لا، ده احنا سيبناك تربع لحد ما بلغت، تربع في الكون بدون تكليف. يبقى خلق لك قبل ان توجد، وحين وجدت إيه؟ ما كلفتش على طول، بل استنى الى ان تبلغ. ومعنى تبلغ يعني ايه؟ يعني يبقى عندك رشد تقبل على الله بعقل وبفكر، مش مسألة تقليد كده وتفسير، لا. ولذلك قلنا ان البلوغ هو منتهى النضج للانسان، لان احنا في الثمرات قلنا زمان ان الثمرة كالبطيخة مثلا لا يستسيغها الآكل إلا إذا سوت بذرتها، إن كسرتها واللب لسه أبيض ما تبقاش حلوة، إنما إن كسرتها وقيت اللب بقى أسود كده وخلاص، بحيث إن زرعته إيه؟ يبقى يجيب، تبقى دي هذا النقطة. والثمرة إذا أنضجت بذرتها إن لم تقطفها قلنا إنها تقع لك، تقول لك يعني خلاص يعني الله. طب ودي ليه؟ قال لك عشان بقاء النمر. لو الاشياء الفاكهه دي بقت حلوه قبل ما تنضج بذرتها، كنت كلناها قبل ما تيجي البذره وكلناها مره واحده وانتهت، ولا يجيك للناس اللي بعدين حاجه منها خالص. يبقى بده حفظ النوع، كما حفظ حياتك حفظ ايه؟ حفظ النوع. يبقى ساعه ما ينضج بقى بالبلوغ يكلفه. واذا بلغ الاطفال ايه؟ منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. خلاص كده كويس. الحق سبحانه وتعالى عمل خلق لي قبل ما تولد، وسبني امرح بدون تكليف لحد ما بلغت، وبعدين كلفني. ننظر الى التكليف، هل استوعب كل حركه في الحياه؟ ده قال لك افعل كذا محدوده، ولا تفعل كذا محدودة، وبعدين الباقي تركه مباح، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. يبقى إذا مناط التكليف تفعل ولا تفعل، ما بياخدش 5% من حركة حياتك، وال 95 مباح، تعمله ما تعملوش أنت حر. الله، إيه الرب العظيم ده؟ إخلق لي قبل ما تولد،

عشان ادم ولدت من العليه اللي ما تنظمش الامر. طب العليه اللي ما تنظمش الامر قال لك مهيمون دول ما لهمش دعوه بالحكايه بتاعت الدنيا دي ولا يمكن يضرب الدنيا دول. ثم قال لك طيب لما المهيمين دول بقى اللي ما لهمش علاقه بيه اخصهم منهم اللي حوالين العرش حمله العرش بقى ده دول يبقوا ايه هم؟ اهم اكرم الملائكه العالين مع ربنا في انه بيصلي عليهم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. المين اللي يبين الملائكه هناك انت؟ هات بقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ايه؟ ربهم ويؤمنون به. طب ايه طيب يؤمنون به بعد ما يسبحوه؟ أم قال لك ما يمكن بيسبح رهبه وخوف؟ أم قال لك ده يسبح عن ايمان وان ربهم يستحق ان يسبح. يسبحون بايه؟ بس كده قال ويستغفرون للذين بقى الملائكه اللي حوالين العرش اللي مش عارف حتى ركنت. قام قال لك عشان تعرف ان في ملائكه انا خصصتهم بيه ومع ذلك الملائكه الثانيين اللي في اعلى منزله صحيح مش في خدمتك بس بيدعوا لك يصلون عليك. يبقى الصلاه من مالك الدعوه رحمه وعطف وحنان. طب واللي تحت منه الصلاه تبقى منهم ايه بقى؟ قام قال لك يدعو القادر. يدعون لمين؟ يدعون الله ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء. شوف تعطفوا على ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين احتابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. طب نفذتهم من النار. مش نفذهمش من النار بس مش منعوا عنهم السوء لا ربنا وادخلهم. ولذلك هناك فمن زحزح عن النار وادخل الجنه. مش بس خلوهم اهل اعراف قالوا له يا رب ما تعذبهمش وخلوهم في اهل الاعراف كده لا في الجنه ولا في النار كده. الله ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. اذا كان بيطلب المغفره لمن صنع معصيه ثم تاب فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن ايه؟ ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الايه؟ الحكيم. وبعدين قال وقهم السيئات كمان بقى الجنات ودخل الجنة وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى هو الذي يصلي برحمته وعطفه وحنانه لانه هو الذي يملك. والملائكه المقربون يصلون عليكم ويستغفرون هو الذي يصلي عليكم وملائكته. جابلنا الملائكه في ايه ثانيه الذين يحملون العرش ومن حوله الى ايه الى اخره. هو الذي يصلي عليكم وملائكته. ليه بيرسل كده الدعاء والحنان والرحمه والعطف والملائكه بتقول له يا رب اعمل لهم؟ قال ايه؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور. يبقى اول صلاه من ربنا ان يكلفنا به افعل ولا تفعل. لان هي دي هتعمل لنا ايه؟ تخرجنا من ظلمات الحياه الى ايه؟ الى نور. وجاب المساله بالحس. طب التكليفات في المعاني. قال لك ده حسي. لأن الإنسان بيشوف الظلمة ويشوف إيه؟ بيشوفها حس. تعالى طب بتشوف حس إيه اللي بينطبع في ذهنك منها؟ قال لك لما بيكون فيه نور أمشي على هدى وعلى بصيرة. إن كان فيه معاطب بتلافاها. وإن كان فيه ظلم مش هقدر أتلافى المعاطب. خلينا في الحس. إحنا لسه فين؟ في الحس. قال لك ليه؟ قال لك قدرها في نفسك. انت نايم كده والنور انتصر عليك بالليل وعايز تروح بيت الميه تقوم تلاقي ظلام مش كده؟ تقوم بقى البيت مزحوم بقى بالكراكيب والدولاب ده هنا ودي محطوطه كده ودي محطوطه كده يجي في تمتص هنا تمتص هنا. فان كنت اقوى مما تصادفه حطمته وان كان هو اقوى منك حطمته. يبقى اذا الظلم عملت ايه؟ دخلتني ان اعصب غيري او غيري، فلما جرئت اروح مسلكي. ولذلك احنا قلنا حتى لما النبي قال اطفئوا المصابيح، ليه اطفئوا المصابيح؟ تبقى مسألة صحية خالص. طيب اطفئوا المصابيح اذا رقدتم. طب نتغلب على الحكاية دي ازاي؟ فالناس اهل الفكر اللي بينظروا للمسائل من ناحية المادية، وان الاشعاع اذا كان الانسان نايم يتعبه لانه بيفقد رحمته من غير اشعاع يتسلط عليه. ودلوقتي اللي بيعالجوا بالاشعة عرفوا ان الاشعة لها مضار، واللي عملوا التلفزيون قال لك لها مضار على العيال، وعينين مش عارف ايه، وما تقعدوش قد ايه، واعمل قد ايه، وقت شغلانه. الله، اذا الظلمة ربنا جعل لها مهمة، والنور ربنا جعله مهمة مهمة ثانية. فاذا الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المسألة بنحسي علشان ناخد المعنى. اذا الله لما يقول لي لا تفعل كذا وافعل كذا بيديني ايه؟ بيديني بصير من الاشراقات علشان المعاقب المعنوية اللي نخدناها قياس على المعاقب الحسية بتاعت الظلمة والايه. ولذلك لك ليخرجكم من الظلمات ايه الى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. طب بالكافرين؟ قال لك بالكافرين رحمن الرحيم دي. ولذلك يقول لك يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، لأن رحمن الدنيا خيره حتى بيعم بالكافر والعاصي والطائر، لكن في الآخرة الرحمة خاصة بمين؟ خاصة بالمؤمنين، ما دام يخرج من الظلمات إلى النور وإلى الحق سبحانه وتعالى. ساعة يقول الله نور السماوات والأرض، سأيل كده نور، هو ما بيقولش على ذاته إن هو نور، ده نور يعني منور، زي ما يقولك ده انت نور البيت، نور البيت يعني انت اللي ايه اللي منور، اقول القلوب ده نور المسجد. يبقى هو مش بيدي حاجة لذاته. ولذلك احنا قلنا زمان لما ابو تمام بيمدح المعتصم قال ايه فيه؟ قال اقدام عمرو، عمرو ابن معدي كانت مضروب به المثل في الشجاعة، فأراد الشاعر أن يشبه الخليفة بمين؟ بعمرو، إقدام عمرو في سماحة حاتم. يبقى عنده شجاعة وعنده كرم، كرم زي مين؟ زي حاتم. في حلم أحنف، أحنف ابن قيس ده رجل مشهور عند العرب بالحلم، حد يدعي له. في حلم أحنف في ذكاء إياس، يبقى جمع ايه وايه بقى؟ جمع شجاعة وجمع سماحة في كرم وحلم احلف وذكاء مين؟ فواحد من اللي بيكره الشاعر ابو تمام رد عليه قال له الامير فوق من وصفت. ايه يعني سام حاسم؟ وايه يعني وشبهه المداح في البأس والندى بمن لو رآه كان اصغر خادمه، ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تقول لي فلان زي الطائر بالامير فوق الكلام ده حسنه. فاطلق الشاعر هنيه ثم قال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لان ده مثل شروط في الندى والبأس عند العرب، عندهم حاتم وخلاص هو قدس خد الصايح، وعمر خد الصايح، وذكاء اياس خد الصايح. ده مثل شروط في الندى والبأس. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. ايه المشكاة والنبراس بالنسبة لنور ربنا؟ خلاص. فاذا لما يجي المعنى المعنوي، النور المعنوي يجنبنا العطب المعنوي، والنور الحسي يجنبنا العطب الحسي. ولذلك هيقول في اخر الايه نور على نور. يبقى عمل لكم الحاجتين الاثنين، من حس للمعاصي الحسيه، ونور معنوي ايه للمعاتب المعنوية، نور على نور. وبعدين يهدي الله لنوره من يشاء، للنور هو. طب ما الكافر عارف النور بتاع ربنا الحسنة معروف، قال لك النور الثاني مين اللي يروح له بقى؟ المهدي بقى. يهدي الله لنوره ايه من، ويضرب الله الامثال للناس. الله بكل شيء عليم. وبعدين يتكلم، وبعدين بيجي يقول لي طب النور ده فين بقى؟ يوم يجي يقول لي في بيوت اذن الله ان ترفع. اللي عايز بقى يتلقى النور الحق يروح في جلوته مع ربنا. ساعة ما يروح في جلوته مع ربنا تتجلى عليه اشراقات الله، يبقى نور على نور. النور اللي ايه فين؟ في بيوت اذن الله ايه ان ترفع ويذكر فيه ايه ويذكر فيها اسمه. وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام. الرحمة هتشوفها في الدنيا، سداد حركة واستقامة سلوك وراحة بال واطمئنان نفس، ده اللي هتشوفه في الدنيا. إنما لنت عرضة إلى أحداث تصيبك في دنياك. لكن بقى الحاجة الحلوة بقى إنك لما تلقاه هتلاقي سلام دائم لا تنغيص بعده. تحيتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام. ولذلك سلام مش من كلام منك، سلام قولا من رب رحيم. مسألة مش كده الله، لان الانسان يبقى في نعمة وخير برضو لا النعمة تفوته لا مش عارف ده ايه لا يجي حد ياخدها لا. انما هناك مفيش ايه؟ مفيش كلام. ليه؟ لان الاسباب في الاخرة في التغت، ولم يبق الا المسبب وحده. لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص ما فيش الا هو. يبقى الانسان امن ويبقى السلام امن. طب يوم يلقونه للثواب ولا يوم يلقونه بانتهاء حياتهم يقول لك فلان لك يا رب؟ قال لك لان دي، قال لك الانسان المؤمن لا ياتي اليه ملك الموت الا اذا سلم عليه قبل ان يطلب روحه. فإذا سلم عليه يبقى معناه انه ايه؟ ادي اول مرتبة للسلام. تحيتهم يوم يلقونه، لان نلقاه بالموت يبقى معنى ملك الموت يسلم عليه، نلقاه للثواب يبقى مفيش منغصات بعد كده. ولذلك رسول الله حينما جعل الله له مثلا في انه هو يكافح ويكابد ويبقى ياخد اجر المجاهد، لما فاطمة بقول هو بيقول واكر، هي بتقول واكر بقى يعني شافت ابوها تعبان، فيقول لها لا كرب على ابيك بعد اليوم. سلام خلاص نهائي. نعم. تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما. طب الكلام ده عارف الصلاة هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يبقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف، العطف الذي سبق الوجود خلق لك قبل ان تأتي، وما كلفك ساعات خلقك ولكن تركك الى ان كذا، ثم كلفك بخمسة في المئة من حركة الحياة وبكت الحياة. الله حاجة عظيمة دي قوي. ام قال لك طيب لكن في الصلاة على النبي بقى مش كده؟ حري ان الله وملائكته يصلون على النبي، هي مش جاية الاية ولا ايه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى ناخد عايز كل فروع الصلاة بقى. بقى الصلاة من الله الحنان والرحمة والعطف، والصلاة من الملائكة الدعاء، دعاء الله الذي يملك. خلاص. طب الصلاة من نحن على النبي عشان ايه بنعمل به ايه؟ قال لك انت في ظاهر الامر بتفتكر انك انت لما تصلي على النبي تقول صليت على النبي، لا تقول اللهم، ما تقدرش تصلي عليه، انت تقول اللهم صل على النبي. يبقى صلاتك طلب من الله ان يصلي. وكيف تطلب من الله ان يصلي على رسوله؟ ام قال لك لان كل خير ينال الرسول منصور على امته. والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمدا صلى الله عليه وسلم

انتم مطالبين بان تشهدوا على الناس انكم بلغتموهم كما يشهد رسول الله عليكم بانه بلغ. يبقى اذا امه محمد واخده ايه؟ واخده حظ من حظ النبوه، وهي انها تتبع وتشهد على ان دي بلغناه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. قد جعلناكم أمة وسطا. يعني إيه وسط؟ قال لك لا إفراط فيها ولا تفريط، زي قب الميزان. قب الميزان ما يميلش كفة عن كفة إلا بما يوضع فيها النمر اثنين عشان يبقى ميزان عادل، عشان الميزان يبقى ايه؟ عادل. يبقى لما يكون فاضل ايه؟ يبقى بتاع السكر في الوسط. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقلنا ان شهادة الرسول انه بلغ امته. قلنا ان الله قال في الايات: وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس معناها وسط، يعني بالايه؟ لا افراط ولا تفريط ولا ميل. وقلنا ان الانصاف معناه ان القاضي يقعد كده في الايه؟ في النص، ما يروحش لا الناحية دي ولا الناحية دي. وضربنا مثل صاحب الايه؟ صاحب الرطب اللي قال له: وما الله ما استويا في نظري رغم اني ربطت الطبق. اما لو كان خد الطبق كان عمل ايه؟ انا ارسلناك شاهدا ومبشرا من استجاب لك بثواب الله ومنذرا من لم يصدقك بعقاب الله وداعيا الى الله باذنه وسرادا منيرا. ده باذن من الله ان تدعو. ليه؟ وداعيا الى الله باذنه. قال لك ما يمكن واحد عظيم من العظماء زي العظماء اللي بيجوا وبعدين يجيبوا اشياء وافكار من عندهم ويقول لك لا. قال لك لا، ده مش من بشر. ليه؟ ده من خالق البشر. ويشترط في من يدعو الى منهج الخير ثلاث شروط. الشرط الاول انه لا ينتفع بما يقدم، ودي لا توجد في بشر. لاننا شفنا لما قنن الراس مال الدين غبا العمال، ولما قرر الاشتراكيين غبنوا الرأسماليين. فكل واحد بيقنن يبقى فيه هواء فيما ايه؟ يبقى يشترط في من يقنن ان لا يكون له مصلحه فيما يقنن، ودي لا توجد في بشر مطلقه. لان ما دام فيه بشر مختلفين لهم اهواء متعدده، وكل واحد عايز يخدم ايه؟ يخدم هواه، ويسخر من دونه لخدمه هذا الايه؟ هذا الهوى، ويفضلوا مدة طويلة لحد ما تفضحهم التجارب ويفضحهم الواقع، وهم اللي ايه؟ ينتقدوا على نفسهم ويقعدوا ايه؟ يعدلوا. الشيء الثاني ان يكون على علم بالاحداث التي يمكن ان توجد قبل ان يقنن وبعد ان يقنن. واحنا بنشوف اللي بيقننوا يجي يقننوا قانون وبعدين يقعدوا كم سنة كده يقول لك القانون ده ظالم زي ما حصل. لا، نعدله. معنى التعديل انه غاب عنكم ايه؟ ايام ما قننتم. يشترط في المقنن ما يجيش عنه جزئيه عشان ما يستدركش عليه. ويشترط ان يكون حكيما فيما يقنن، يضع الشيء في ايه؟ في موضعه. ما تنسفش جماعه على حساب جماعه. يطلب ان جماعه ظلموا، رد المظالم الاول وبعدين خل الظالم والمظلوم أمامك سواء وقنن لهم بسواسية. نعم، دي كلها شروط لا توجد إلا في مين؟ إلا في الحق سبحانه وتعالى. إذن فالتقنين يجب أن يكون ممن لا يستفيد من قانون وهو الله. يجب أن لا تغيب عنه جزئية تجعله يستدرك في القانون، لا يكون إلا الله. يجب عنده يكون عنده حكمة بحيث يضع الشيء في مقامه الإيه؟ في مقامه المناسب. وذلك احنا ضربنا مثل زمان، انتوا فاكرينه؟ حق سبحانه وتعالى بناخد من امثله الشهود اللي بنراها في المقدسات اشياء. اذا قنن الله يقول: اوعى حد يرفع صوته ويقنن.

اذا انت لو عبدت وعملت ثم العبادة بيصف لمين؟ تذهب الى من؟ تذهب اليك انت. ايعود على الله منها شيء؟ اذا انت كنت تعمل العدل انك انت ما تفيش حاجة لان التشريع لصالحك انت مش لصالح انا. فاذا اعطيتك عليه ثوابا يبقى ده فضل من مين؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك في الايه؟ نتفض ان الولد ودته المدرسة وقال له وبعدين وراح والامتحان ايه والامتحان جه وكل حاجه وعمال تصرف عليه طول السنه وتجيب له طلبات وهو الى اخره. يقول لي اسمعي انا برضه لما تنجح هجيب لك كذا واجيب لك كذا واجيب لك. طب ما انت اللي بتصرف في ايامك. قام قال لك لا ده دي بقى من باب الايه؟ من باب الايه؟ من باب الفضل. ولذلك اذا اردت ان تحكم بين قوم وعايز تخلق فيهم قول لهم اتحبون ان احكم بينكم بالعدل ام بالفضل؟ يقول لك وهو في احسن من العدل وتقول له ايه وفيها ايه هو الفضل؟ لان العدل ان تاخذ حقك من خصمك والفضل ان تترك حقك لخصمك. وتاخذ من ايد ربنا بقى. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ فاللي عايز ربنا يغفر له ذنوبه يغفر لاخيه ايه ذنبته وايه وسوءته. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. اما اذا كان هم في اول الدعوه عمالين يكذبوا فما بالك كل ما يلاقوا الدعوه تكبر ويجي لها ناس من وياه ينكدهم يضاعف ولا ما يضاعفش؟ بالكلام الكذب الكذب بتاعهم يضاعف فهيكرروا برضه الايه؟ العمليات. برضه بنقول لك ونحن نكرر لك ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وانا بقول لك دي عشان انا مسلمك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قال لك ربنا وكيلك؟ قول له اه. طب ده الوكيل اقل من الاصيل. وكيل اقل من الاصيل. يقول له لا ده ما وكل الا لانه عجز ان يفعل فشاف له واحد يعمل له. نعم. في ناس احنا نسينا نقول ايوه ساعة دعوا للامة محمد دعوا ربهم ان هو ايه؟ يغفر لهم ذنوبهم وبعدين قالوا لعن يدخلهم الجنه وقالوا ان فيهم السيئات ومش عارف ايه بتاع. بعض المستشرقين جات الحته دي وقال ان احاديث رسولكم تناقض قران الله اللي بتقولوا عليه. ازاي دي جت ازاي؟ قال لك جابوا الايه بقى دي الملائكة الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ايه؟ ربنا مش عارف ايه وربنا ايه وارسلهم وهو الى اخره. الحديث يناقض هذا. قالوا ايه؟ قال في عندكم حديث يقول انه اذا طلعت شمس كل يوم نادى ملكان اللهم اعطي منفقا خلفا واعط ممسكا تابعا فكيف دعوا على الناس بالشر وانت بتقول انهم بيدعوا لهم بالخير؟ معذورين لان ملكاتهم مش عارف. لو جاءوا لصلب الحديث لوجدوا الرد. ازاي؟ قال لك اللهم اعط ممسكا خلفا سهله دي كده يبقى بالخير واعط ممسكا تلفا. وهل التلف يعطى ام يؤخذ؟ انه يؤخذ ما يعطاش. يبقى كان يجب تتنبهوا ان طلب السلف فيه عطاء له. ليه؟ قال لك لان الشيخ شغلك وفتنك ربنا ياخذ منك علشان تجي لك فيه مصيبه تقوم تصاب عليها تقوم انت تتمسح عنك. يبقى دعوا بالخير كله. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صارت الآية اجتماعية تختص بشيء لا بحفظ الحياة ولكن بحفظ النوع، لأن حفظ النوع الإنسان لا يتأتى إلا بإيه؟ تجاوز. كان يجب التكاثر. فاللقاء الرجل بالمرأة بياخد مراحل. المرحلة الأولى بنسميها الخطبة. الخطبة بس الناس بتغلط في تهميها. مجرد الخطبة أن يذهب طالب البنت إلى وليها ليقول له: أإذا تقدمت لطلب يد ابنتك أكون أهلا للقبول؟ يقول له: مرحبا بي، أنت أهلا للقبول. بمجرد الإيه؟ أدي الخطبة. ويمكن ما تقدمش. خلاص. ساعة ما يكتبها له أن يراها مرة واحدة بين محارمها، لأن النبي قال: الأحرى أن يؤدم بينكما. كويس كده؟ لكن الناس بتدي الخطبة صفة العاقد، ويقعدوا يقولوا عايز اتجوز بنتك، يقولوا جوزها لك، ويتفقوا على المهر، ويتفقوا على الشبكة، ويتفقوا على مش عارف ايه. عملوها ايه؟ جواز. يا ريتهم بقى عملوها جواز، ولما يجي ما يقولش انا فسخت الخطبة، انا طلعت بقى. ده فسخ الخطبة لما كنت تروح تقول له: يا شيخ انا كنت فقلت لك كده، انا في حل من هذه الامور. يجي ما تعملهاش صورة خطبة وموضوعية عقد. صحيح دي بيعملوها كده علشان لو قعد وياها وكلمها كلمة ولا مش عارف ايه وبتاع وعجبها العقد. يقول له: طيب لما تيجي تفسخ ما تفسخش، يبقى طلق بقى. يا تعتبرها خطبة يا تعتبرها عقد. ان اعتبرناها خطبة ملهوش كلام ولا مرة واحدة، وان اعتبرتها عقد وهتبيح بقى انهم يتقابلوا عقد، يبقى لما تيجي تسيب ما تقولش فتحت خطبة، قول ايه؟ طلق. الطلاق ده بقى يكون قبل الدخول وقد يكون بعد الدخول. طب اذا طلقت قبل الدخول، ربنا بده يجيب الايه؟ حته الطلاق قبل ايه؟ قبل الدخول. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات، يبقى النكاح مقصود به العقد فقط. النكاح المقصود به ايه؟ الا لو قصد به المعنى الاخر ما تقولش بقى، تقولش بقى قبل ما تمتهن. يبقى النكاح المقصود به الايه؟ العقد. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى العدة للزوج، لأن من الجائز في الطلاق الرجعي إنه يبقى يرجعها بنفسه مش بموطئها، يبقى تبقى عدة ملك لمين؟ ملك للزوج، وأيضا ملك علشان استبراء الرحم، ما يكونش عندها حمل. وقد تكون العدة لا لهذا ولا لذاك، ولكنه لأنه توفى عنها. فقال: إن كان قبل الدخول لها حكم، وإن كان بعد الدخول لها حكم تاني. قبل الدخول هناك تقال فنصف إيه؟ ما فرضت. أما الجاي قال دي هنا إيه؟ أنا أتبعهن وأصدعهن صراحة. قال لك: لأن في وقت لا يسمى المهر. إن كان المهر مسمى هتدي لها إيه؟ نصف المهر. لكن مرة المهر ما إيه؟ يقول لك: يا شيخ يقول لي مرتي يلا بتفق على المهر، يقول لي: يلا تبقى تدفعه ما تفقش على المهر. يبقى لها مهر الايه؟ مهر الملك، وتبقى تاخد نصف المهر ان كانت ايه؟ طلقت قبل الدخول. كويس قوي. العده قلنا كلمه عده تدل على ان شيء معدود. شيء معدود. الشيء المعدود ده قال لك: ان كانت المراه من ذوات الحيض تبقى ثلاث مرات مستبرئ الرحم. ثلاث مرات يستبرأ. قال لك بقى الرحم ما يستبرأش من مرة. قال لك يستبرأ. قال لك ليه؟ مش استبراء رحم وبس، استبراء رحم وإعطاء فرصة يمكن الزبل يعني يتراجع ونفسه تهدى ومش عارف ايه، لان البيت اللي مبني كده مش عايزين نهدمه باي شيء. والجار يستجيب من حكمه الحق انه شرع التقاء الزوج لزوجته بكلمه زوجني زوجتك، لكن في حيره الطلاق اللي هي الفرقه عملها ثلاث مراحل. لا ايه لا ليه؟ لان الله يريد الا يجعل الغضب العابر سبيلا لنقد كلمه زوجني وقبلت وامتنعت، فخلى للغضب مجال بانه يديله ايه؟ يديله فرصه، الفرصه دي يمكن ايه؟ يراجع فيها. فاذا لم تكن قد دخل فما لكم عليهن من عده؟ ما فيش عده، يعني ما دام ما دخلتش هتيجي العده ليه؟ ما فيش العده. قال لك العده للرجل ام قال لك ايه؟ على المرأة. في سؤال كانوا زمان يعملوه لنا لغز، يقول لك أو يعتد الرجل أو ليس للمرأة عدة عند الرجل؟ الرجل يعتد برضه؟ قال لك إيه ويعتد؟ إيه؟ قال لك في حالة واحدة، رجل تزوج امرأة وبعد ذلك طلقها وأراد أن يتزوج بأختها، لازم هو يمضي العدة لحد ما إيه؟ ما يحل له إنه يتزوج مين؟ وكذلك كل امرأة يجمعها وهي إذا فرضت رجلا لا تحل للأخرى. العدة الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة لكل من، فعدة التي تحل ثلاث عبارات. طب وعدة اللي انقطع منها الحيض تبقى ثلاث ايه؟ ثلاث اشهر. طيب وعدة الحامل لم ان تضع الحامل. طب وعدة المتوفى عنها تزكي اربع اشهر وايه؟ الله اختلفت اختلافات. بقى نقول له الحيض والاشهر دي معقوله، انما الحته الثانيه دي طب في الولايات كامل بتقول له حين تبت. طب حين تبت إذا اجتمع شيء يطلب عدة بوضع الحمل وهو زوجها متوفى يبقى عايد كام؟ أربعة أشهر وعشر. طب افرض إن طلقها النهارده وولدت بكره يبقى على العدة انتهت على هذا، لكن افرض إنه متوفى ده بيقول أربعة إيه؟ أربعة أشهر وعشرة، فكيف تعتد المرأة؟ انك تعتد بابعد الاجلين، بابعد الاجلين يا الحمد يا الاربع اشهر وعشره. طب ايه حسيت اربع اشهر وعشره ليه ما يقولش قروء و ثم قال لك فيه؟ لان فيه فرق بين الطلاق والوفاه. سببه ايه؟ سببه ان الذي خلق الذكر والانثى جعل هناك كلمة تجمع الذكر والأنثى، هذه الكلمة يزوجني يزوجك، كلام واضح على رؤوس الأكتاف. لا تعلم أنت ما الذي تصنع هذه الكلمة في ذرات التكوين الإنساني، ولكنك تعرفها بآثارها. إزاي؟ خد اللي نسأله لك ان بنتك بتبقى واقفة في البلكونة ولا في الشباك والولد الفلاني ده يتملي يفوت ويجي ويروح، ماذا تصنع انت؟ اولا دمك يفور وغيرتك تفتقد وتحاول ان تنال من هذا الانسان وتحاول ان تنال من ابنتك. انت بتقبل بلكونه بيقولوا حرم عليها تقفل البلكونه، الشباك مصمم الشباك، ده اللي بيحصل. الولد يروح يقول انفت من هنا حمام. الله، ما الذي اهاج هذه؟ الاهاج دمك ايه؟ انه تنصف عليها من غير اذن من خلقهما. لكن اذا الولد جه وخبط على الباب وفتحوا له مرحبا اهلا وسهلا مش عارف، وبعدين والله انا جاي اطلب ايد بنتك، الست تزغرط من جوه والبت تسرح والراجل هو اللي يدعي ويلبسك ويقول لها تعالى يا بت مش عارف ايه الله الله الله ويدعي الناس ويعمل له هيطه وهلم ويعمل زينه. الله ما الذي افرحك هنا وافرحك هناك؟ كلمه الذي خلق. ولذلك يقول رسول الله استحللتم فروجهن بكلمه الله. ويقول الرسول بعد ذلك لرجل كان مشهور بأمن الغر على بناته وبعدين جه يدعى الرسول علشان البت هتتجوز فضحك رسول الله وبصب عليه كده وقال دبع الحلال انفى الغيره. انت اللي جاي نفسك كده وجاي تدعي وجاي تفرق بالكلمه قال المقدمه دي. اذا انت حين يقف بكلمه الله يجعل الله بين الزوجين سيادا حلالا والسياد يلتقي بالسياد في مش من وراء شرع الله امام شرع الله. فاذا ما حصل طلاق الطلاق يبقى عن بغض طبعا وعن كره واللي مش عارف ايه وشغلانه. قال لك العده تبقى قليله شويه. ليه؟ لأن البغض نفسه والكراهية اللي حدثت تموت خلايا الالتقاء بين الأنسجة تبقى تموت بدري. لكن لما رجل هو يموت دي تجيعة مش من السهل إن السيال ينتهي. فيشاء الله أن يطيل الأمد بحد السيال اللي كان بين الزوجين ما ينتهي عشان ما يجيش سيال اخر يدخل على السيال الجديد فيحصل الصراع بين السيالين. اذا فعدة الوفاء بتزيد ليه؟ علشان السيال اللي كان بين اللي مات اتنين منشئ بقى عن موت والموت ما كانش فيه بغض ولا حاجة. البغض بيساعد على انها تنطلق لكن الوفاة ما فيش بغض فيبقى يعود اكثر شوية لحد ما تهدأ الانسجة اللي كانت واخدة على بعضه ولا يجيه ميكروب اخر من رجل اخر ليدخل على ايه على صاحب المحل الايه الجديد. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. كأن الطلاق قبل التماس كان موجود. ليه؟ طب هو اللي مش بيقعد ويدخل؟ قال لك زي دلوقتي مش فيه دلوقتي عقد وفيه دخول. طب ايه بقى ما بيخليش العقد ليه هو الدخول؟ قال لك استعجال من الطرفين ربما يحصل تغيير ما بيصدقوا انهم يلتقوا بقى. فقال لك مش نسجل الحكايه وبعدين الدخول ده على من جاهز بقى. طب ما استنتش ليه معناه الجهاد ولا؟ طب قال لك لا دي عشان ضبط الموضوع وبعدين نبقى نستعد فيما ايه؟ فيما بعد. ودي برضو كانت عملية في الايه في القديم يعني برضو يعيد العقد برضو ربما يتغير رأي الواحد. واحد عايز يجوز مثلا بنته واحد عايز يجوز ابن بنته فده يخاف لحد يجي احسن منه وهي مثلا هم يخافوا لحد مثلا يروح اقل. يبقى عمالين بيتعجلوا ايه يتعجلوا رباط العقد ما هو لسه ما عندهمش امكانيات الايه امكانيات الايه الاتمام. وايضا فإن كثير من البيوت وخاصة عند العرب ما كانوش يمكنوا زوج البنت انه يختلي خلوة بالبنت وان كان عاشدا عليها. وفي بعض الفتيات دول في التاريخ حصل في هذه انها لم تمكن زوجها مع انه عقد وتجوز وكل حاجة ممكنش من انه ايه يعني قصة بهيثة بنت اوس بن حارثة. اوس بن حارثة ده كان طائيا من الطرق وطيب وكان فيه واحد من بني مرة اسمه الحارث بن عوف سيد من ساداته وكان له صديق اسم ابن سنان. فجلس يتسامر معه مرة فقال له يا ابن سنان ترى يعني قول لي رأيك كده، لو أنني أخطب إلى أحد من العرب أيربني؟ يعني هو معتز بإيه؟ بمنزلة أرب، لما أخطب إيه؟ محدش يردني. أنت تعرف إن في حد لو رحت أخطب بنت كده يردني؟ فابن سلام بصله كده قال له نعم فيه، قال له فيه من يرد؟ لو شايفه يعني إيه؟ قال له من هو؟ قال له أوس بن حارثة الطائي. فنادى إلى غلامه وقال أحضر المراكب وهيا بنا نذهب إلى مين؟ إيه؟ إلى أوس، إلى أوس بن حارثة الطائي. فذهبوا فوجدوه جالسا في فناء بيته. فلما رأى أوس بن حارثة الحارث بن عوف قال له مرحبا بك يا حارث، فرد عليه وقال وبك يا أوس. قال ما الذي جاء بك؟ سيب راس. قال له جئت خاطبا ابنتك. فبصلك قال له لست هناك، لست يعني ما انتش اهلي علشان تيجي. فالرجل لوى وسنان انبسط بقى الكلام وطلع كده. فلما مشوا ودخل بيته قالت له امرأته، عشان تشوف النساء بتوعي، من رجل وقف معك فلم يكل ولم تكلمه؟ فقال انه سيد من سادات العرب. من هو؟ قال لها الحارث بن عوف من بني مرة. طب ولماذا لم تستنزله عندك المفضل يعني صحابه؟ قال لقد استحمق. استحمق يعني ارتكب حمقا. قالت وماذا كيف هذا؟ انه جاء يخطب ابنتي. قالت له عجبا، افلا تريد ان تزوج بناتك؟ قال بلى عايز اجوزه. قالت فإذا كنت لا تزوج بناتك لسادة من سادات العرب فمن تزوجه؟ هل هكذا حدث؟ قالت له يا أوس اذهب فتدارك الأمر. فقال كيف وقد فرط مني ما فرط؟ قال ارض والحق وقل له إنك جئتني وأنا مغضب من أمر لا دخل لك فيه. فلما رجعت نفسي جئتك لأرتفع وأطلب منك أن تعود ولك عندي ما تعود. فذهب الرجل فلم يجد الراكب، تشد على راحلته حتى صار بينهما شبه. فالتفت ابن سنان وقال يا ابن عوف إن أوس بن حارثة وراءنا يلحقنا. فقال وماذا أصنع به؟ امضي. فناداه أوس وقال يا حارث اربع علي ساعة. اربع يعني استنى شوية، يعني إذا المسألة حصول طيب خذوا يعني اربع علي إيه؟ ساعة. ولك عندي ما تحب. ففرح الرجل وعاد. فلما عاد دخل أوس على امرأته التي نصحته وقال لها دع ابنتك الكبرى في هذا. فقال لها يا بني إن الحارث بن عوف سيدا مرة جاء ليخطبك. فقالت له لا تفعل يا أبي، يعني مش موافقة هي يعني. فقال لها لما يا بني؟ قالت حاجة ما شاء الله، إنني امرأة في وجهي ردة. ردة يعني كبح يرد من يراني. وفي خلقي عهدة، عين كمان يبقى خلق وخلق. شوف كلام البنات. وليس بابن عم لي فيرعى رحمي، ولا بجار لك في بلدك فيستحي منك، واخاف ان يكره مني شيئا فيطلقني فيكون علي فيه ما تعرف. قال قولي بارك الله فيك، ادعي اختك الوسطى. فجاب اخته الوسطى فقال لها يا بني هذا الحارث بن عوف سيد بني مره جاء يخطبك. فقالت لا تفعل يا ابي. قال لها لما؟ قالت انا امرأة خرقاء. خرقاء يعني هبلة كده، تروح ايه ما تحسنش حاجة، مهدودة يعني. انا امرأة وليست دي صناعة، يعني اقعد اعمل له حاجة فياخدني ولو باكل. واخد جاي بقى لتختي، واخاف ان يرى مني ما يكره فيردني يطلقني ويكون في ما يكون. قولي بارك الله فيك، ابعثي اختك الصغرى. من يا ابو هيسه بقى يدور بقى المثل بقى. فقال لها يا بني هذا الحارث جاء ليخطبك. قال تفعل ما ترى. قال لها لقد عرضته على اختيك فابتا. شوف بقى الذكاء. لكنها عرفت هم اروه ليه. قالت له ولكني، هم يقولوا كده لكني الجميله وجها، الصناع يدا، يعني لما تناول اي حاجه اعملها، الرفيعة خلقا، فإن طلقني فلا أخلف الله علي. قال قومي بارك الله فيك. هذه بقى الحكاية، وإن كانت طالت شوية عملوها تذكية وخلاص. فلما وافقت دخل على الحارس وقال بورك لك يا حارس، فإني زوجتك بنتي بهيثة فبارك الله لكما. قال الحارث وأنا قبلت. ثم قال لامرأته هيئي ابنتك واصنعوا لها فسطاطا ببناء البيت عشان بقى يقعد وياها. وفعلا صنع الفسطاط وحملت بهيثة إلى الحارث داخل الخيمة اللي معمولة لها. فلم ينكث طويلا حتى خرج. فقال له ابن سنان أفرغت من شأنك؟ قال لا والله يا ابن سنان. قال ولما؟ قال جئت لأقترب منها فقالت لي، خد بالك بقى من الكلام، أعند أبي وإخوتي؟ والله لا يكون ذلك ابدا. فخرج. فقال وما دام لا ترضى عند ابيها واخوتها فهيا بنا نرحل. فامر بالرحيل فاعدت المراكب وامر بالرحيل. فساروا طويلا. ثم قال الحارث لابن سنان تقدم انت، يعني بحبح كده شويه وسيبنا متاخرين. فتقدم بسنان بالركب وانحاز هو الى جهة الطريق ونصب بتاع الخيمة اللي بينصبوها. ثم دخل عليها فقالت له ما شاء الله، أكما يفعل بالسبية الأخيزة والأمة الجليبة؟ والله لا يكون ذلك حتى أذهب إلى أهلك وبلدك وتذبح للجزر والغنم وتدعو سادة العرب وتصنع ما يصنعه مثلك لمثله. الشاهد ما قبلتش برضه في الشارع. فلما ذهب دبق الابل مش عارف ايه ثم دخل عليها. هنا بقى الكلام. فلما دخل عليها جاء ناحيتها كده قالت لي لقد ذكرت لي بشرف ما رأيت فيك منه شيئا. فقال لها لما؟ قالت أتفرون النساء والعرب يقتل بعضها بعضا في الحرب عبس وذبيان، وتفرغ أنت للنساء والعرب يقتل بعضها بعضا، اذهب فأصلح بينهما ثم عد لأهلك فلن يفوتك مني شيء. قال فذهب هو وابن سنان إلى عبس وذبيان وأصلح بينهما وتحمل ديات القتلى 3000 بعير يؤدونها في 3 سنوات ثم عاد فقالت الآن يا رب العالمين.